يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث بجانب دورات المياه عزكم الله من أجل متابعة دروس فضيلتكم، حيث إنهن حريصات على متابعة الدروس أولا بأول في هذا المسجد؟ لا بأس، أما داخل أبواب المسجد ما يجوز، أما خارج المسجد في الشارع ما يجوز، تجلس في سيارة أو عند الباب، باب المسجد من الخارج لا بأس. نعم.